إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أيها المستمعون الكرام، حديث هذه الحلقة حول تعريف التوبة وحدها. فالتوبة في اللغة مصدر الفعل تاب، وأصل هذه المادة التاء والواو والباء، وهي تدور حول معاني الرجوع والعودة والإنابة والندم. قال ابن فارس رحمه الله في مادة توب: التاء والواو والباء كلمة واحدة تدل على الرجوع، يقال تاب من ذنبه أي رجع عنه، يتوب إلى الله توبة ومتابا فهو تائب. والتوب التوبة، قال تعالى: قابل التوب. وقال ابن منظور رحمه الله: وتاب إلى الله يتوب توبا وتوبة، ومتابا أناب ورجع عن المعصية إلى الطاعة. معاشر المستمعين، والتوبة تكون من الله على العبد ومن العبد إلى الله، فإذا كانت من الله عديت بعلى، وإذا كانت من العبد عديت بإلى. قال تعالى: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله والله عليهم وكان الله عليما حكيما. وقال عز وجل: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقال: ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. قال ابن منظور رحمه الله: وتاب الله عليه وفقه لها، ورجل تواب تائب إلى الله، والله تواب يتوب على عبده. وقال: قال أبو منصور: أصل تاب عاد إلى الله ورجع، وأناب وتاب الله عليه أي عاد عليه بالمغفرة. أما التوبة في الشرع فقد عرفت بعدة تعريفات، والمدلول الشرعي للتوبة قريب من المدلول اللغوي، فمما عرفت به التوبة في الشرع ما يلي. قال أبو حامد الغزالي رحمه الله: قيل في حد التوبة أنها ذوبان الحشا لما سبق من الخطأ، ثم علق على هذا الحد فقال: فإن هذا يعرض لمجرد الألم، ولذلك قيل: هو نار في القلب تلتهب وصدع في الكبد لا ينشعب. وقال: وباعتبار معنى الترك قيل في حد التوبة إنها خلع لباس الجفا ونشر بساط الوفاء. وقال: ومن معاني التوبة ترك المعاصي في الحال، والعزم على تركها في الاستقبال، وتدارك ما سبق من التقصير في سابق الأحوال. وقال ابن القيم رحمه الله في تعريف التوبة: فحقيقة التوبة هي الندم على ما سلف من المعاصي، على ما سلف في الماضي، والإقلاع عنه في الحال، والعزم على ألا يعاوده في المستقبل. وقال أيضا: حقيقة التوبة الرجوع إلى الله بالتزام فعل ما يجب وترك ما بالتزام فعل ما يحب وترك ما يكره، فهي رجوع من مكروه إلى محبوب، فالرجوع إلى المحبوب جزء مسماها، والرجوع عن المكروه الجزء الآخر. وقال: التوبة هي الرجوع مما يكره الله ظاهرا وباطنا إلى ما يحبه ظاهرا وباطنا. وقال ابن حجر رحمه الله: التوبة في الشرع ترك الذنب لقبحه، والندم على فعله، والعزم على عدم العود، ورد المظلمة إن كانت، أو طلب البراءة من صاحبها، وهي أبلغ وجوه الاعتذار. أيها المستمع الكريم، ومن خلال ما مضى من أقوال أهل العلم وما سيأتي من نصوص الشرع، يمكن أن تعرف التوبة بأنها ترك الذنب علما بقبحه، وندما على فعله، وعزما على ألا يعود إليه إذا قدر، وتداركا لما يمكن تداركه من الأعمال، وأداء لما ضيع من الفرائض، إخلاصا لله ورجاء لثوابه وخوفا من عقابه، وأن يكون ذلك قبل الغرغرة وقبل طلوع الشمس من مغربها. ومن خلال ما سبق